الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ما زلنا في قراءة أخبار من وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الملوك والرؤساء. وكان آخر ما قرأنا أن قرأنا قول ابن إسحاق رحمه الله تعالى، حيث قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد ابن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من قومه من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. ثم انتهينا عند قول الشاعر: يا غزوة ما غزونا غير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر، حتى أتينا حميرا في مصانعها وجمع خثعم قد شاعت لها النذر، إذا وضعت غليلا كنت أحمله فما أبالي أدان بعد أم كفر. هذا آخر أو كان آخر ما ذكرنا في اللقاء الماضي. أما اليوم فمعنى جديد من الوفود، ألا وهو خبر مجيء ملوك حمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واعترافهم بدين الله تعالى وإقرارهم بعقيدة التوحيد. قال ابن إسحاق بإسناد مرسل، قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك، ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث ابن عبد كلال وأخوه نعيم والنعمان قيل ذو رعين ومعافر وهمدان. جزئية تبين أن ملوك حمير أرسلوا رسلا من عندهم يحملون خبر إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسل هم الحارث بن عبد كلال وأخوه نعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذو رعين. قيل معناها ملك، ذو رعين اسم قبيلة، ومعافر وهمدان. وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك ابن مرة الرهاوي. يبقى ذو يزن أرسلوا عنهم مالك ابن مرة الرهاوي، وحمير أرسلت عنها الحارث ابن عبد كلال ونعيم، والنعمان قيل ذو رعين ومعافر وهمدان. طيب، ثم بينوا بعد ذلك في من خلال الرسالة أنهم فارقوا الشرك وأهله وآمنوا بالله تبارك وتعالى الواحد، وأقروا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتب إلى مين؟ إلى ملوك حمير. كتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي الأمي

للمحاربين لمن شارك، ثم بين لهم أن من الإسلام أن يجنب حق الله بعيدا ثم يرسل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فصل لهم أمر الزكاة، بين أن الزكاة فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى الغرب الجردل يعني أكرمكم الله نصف العشر. ما سقت السماء هل بذل الإنسان فيه جهدا ولا جود أجاد الله به على عباده؟ السماء مطرت والأرض شربت، أخرجت شعيرها أو قمحها، ولم يتكلف صاحب الزرع مجهود. يبقى ثم خرج في آخر العام الثمر، كم نخرج من هذا الثمر؟ العشر. لماذا؟ لأن الإنسان لم يبذل فيه جهدا في الماء. أما ما سقت السواني في رواية أو الغرب اللي هو الدلو يعني كبير، قال ففيه نصف العشر. لما ترمي الجردل كده وتطلع مية، تعبت وما تعبتش؟ تعبت. يبقى زكاته كام؟ نصف العشر. ثم بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن زكاة الإبل في الأربعين ابنة لبون، وضحناها في عمدة الأحكام. وفي ثلاثين الإبل ابنة لبون ذكر، وفي كل خمس من الإبل شاه. يبقى بنبدأ منين؟ بنبدأ بأربعين ولا بخمسة؟ بنبدأ بإيه؟ بنبدأ بأربعين ولا بخمسة في الإبل؟ يعني اللي بيومك الأول بيومك أربعين ولا بخمسة الأول؟ يبقى الخمس جمال فيهم إيه؟ فيهم شاه. طيب والثلاثين فيهم ابن لبون. طيب والأربعون؟ طيب أنا عايز أفهم حاجة بس بسيطة. زكاة الإبل يعني سؤال يعني فيما مضى، أي جمال تزكى ولا هناك جمال معينة؟ يعني إيه السائمة؟ لا لا لا لا، السائمة التي ترعى في كلا مباح. كلا مباح يعني إيه؟ يعني الحشائش اللي طالع على البحر دي ملك أحد ولا مباح لأي أحد؟ مباح لأي أحد، بترعى على البحر. وما على البحر من حشائش وأعشاب لا يملكها أحد، يبقى بترعى في كلأ مباح ولا كلأ مخصوص؟ كلأ مباح. يبقى شرط في زكاة ماشية الأنعام، شرط فيها كده أن تكون سائمة. أما لو معلوفة تزكى زكاة الماشية أم تزكى زكاة عروض تجارة؟ يبقى افهم شوي، في ماشية الأنعام من الإبل والبقر والغنم شرط في الزكاة فوق بلوغ النصاب وحوالي الحول، شرط أن تكون إيه؟ أن تكون سائمة، يعني أن ترعى في كلأ مباح في أغلب العام. ممكن ترعى تسع شهور وثلاثة مش ما تلاقيش ومش تجيلها، يبقى تزكى. كيف تزكى؟ تزكى زكاة الماشية التي ذكرنا. لماذا؟ لأنها رعت أغلب العام. طيب ثم بين في كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع. يعني تبيع؟ تبيع يعني ايه؟ عجل صغير بيتبع أمه. متى يستقل العجل عن أمه؟ شو واحد فلاح ثلاث شهور يسيب أمه؟ ها؟ التبيع اللي هو العجل الصغير ما بلغ سنتين يجزئ في الأضاحي والهدي والعقيقة أم لا يجزئ؟ إذن له أن يستقل بنفسه. هو أوسع محضن على الإطلاق المحضن الآدمي. المحضن الآدمي متى يستقل الولد بعيد عن أبيه؟ إذا بلغ الحلم. الحلم متى يحترم الولد؟ يعني في الغالب، في الغالب 15 سنة، وفي النادر 10 سنوات، وفي الأبعد 17 سنة، مش كده؟ طيب يعني معناها لو قلنا بالنادر سيظل في المحضن في محضن أبويه 10 سنوات، وإن قلنا في الغالب سيظل 15 عاما في المحضن، وإن قلنا على الأبعد يبقى 17 سنة، أطول محضن في الحيوانات التي خلقها الله تعالى الحيوان الآدمي. هو حيوان ولا لأ؟ حيوان، أطول محضن. طب لماذا يطول محضنه؟ سؤال. طب لماذا تحسن تربيته؟ ها؟ عمرك شفت في الدنيا قائد حمار؟ وده القائد لازم يبقى آدمي؟ آدمي. يبقى يطول حضن الإنسان لأنه يصنع للقيادة، خلقه الله تعالى ليسود، ليسود غيره. السيد ده بيبقى من البقر ولا من الإبل ولا من الغنم ولا من البشر؟ من البشر. يبقى أطول حضن الحضن الآدمي لأنه بنصنع قيادة، والقيادة مش سلوجة. أيوة أخو محمد، بنقول أهو مع هو احنا يعني ده السؤال برضو يتقال. احنا بنتكلم مع عقلاء، نتكلم مع عقلاء. يبقى اذا يطول المحضن الادمي لانه خلق للسياده، خلق للسياده. طيب يبقى العجل بيتبع امه ابن شهر ابن ثلاثه ابن اربعه الى سنه، طب سنتين خلاص يستقل، يستقل. طيب وفي 40 من الغنم شاه، وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين، فمن زاد خيرا له فهو خير له. طيب متى يكون في الشاة شاتان زكى؟ متى نزكي عن الغنم بشاتين؟ من 40 إلى 120. احنا قلنا كده، انتم مشكلتكم مش بتذاكروا. ما لما نعمل امتحان في الكتاب هتعملوا ايه؟ هتخيبوا برضو. دايما باستمرار معاك كراستك تكتب، والكراسة اللي تنتهي ما ترمهاش، خليها عندك كمرجع. انت كتبتها بخط ايديك، يبقى عندك كتاب من مؤلفك، كتاب من تأليفك. لما شرحنا عمدة الأحكام بدأناها وكان المسجد بيمتلئ، وانتهينا منها والحمد لله والمسجد مليء. لكن ما بين عمدة الأحكام للآن كم سنة؟ تبخرت المعلومة، والناس في حاجة إلى أن تشرح الأحكام مرة ثانية. أن تشرح ليه؟ ما احنا شرحناها في العيدروس والانتهاء منها كان يعني ما كملش سنتين وثلاث سنوات. يبقى لا، الأحكام ديت هي أصل الدين، أصل دينك، ومن ثم ما ينبغي أن تغيب عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد خيرا فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه، انتبه، وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين. واحد يقول لك ايوه الحمد لله انا مسلم. طيب كيف تدلل على اسلامك؟ تنصر المسلمين، تنصر المسلمين. طيب تعالى كده احسبها كده حساب عصري. في 20 دينار زكاة مش كده؟ في الذهب، نصاب الذهب 20 دينارا. طيب يبقى الدينار كم جرام؟ لو قلنا 5 هيبقى 100 جرام، والزكاه مش في 100، في اقل، 4 وربع تقريبا. طيب 4 وربع يبقى هيبقى 85 جرام ذهب. طيب 4 جرامات وربع النهارده بالسعر الغالي النهارده يقطعوا بكام؟ 1200، يعني الشهر 100 جنيه. طيب تعال كده ننظر في هذا وفي المعاملة الأخرى. عندما أجري القانون العام على كل ساكن البلد، قد يكون المدفوع عند الفرد أكثر من هذا المدفوع، افهم شوي، أكثر من هذا المدفوع. ثانيا، هو لما بيدفع الجزية لا عليه جيش ولا يكلف بأي حاجة، لا ده هو يجلس كده في هناء ورغد وإحنا نحميه. طيب يبقى إذن الحكاية إيه؟ مش غرامة، ده هي كلفة على مين؟ كلفة على المسلمين. يبقى افهم شوية، لأن الإعلام بفاعل أحوال كده غير طيب. قال: ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها، وعليه الجزية على كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار وافي من قيمة المعافر، يعني من إيه؟ من فلوسهم هم، يعني من مالهم هم، بلاش كلمة فلوس. فلوس في اللغة المصرية عندنا بتشمل كل العملات، لكن في لغة الفقه الفلوس عملة رديئة تنزل عن الذهب والفضة، ومن ثم الفلوس ما فيهاش ربا، اللي هي من نحاس أو من إيه، أو من رصاص أو من حديد أو من فخار أو أي حاجة، اللي اسمها فلوس. أما العملتان اللي هي الدينار والدرهم، دي ذهب وفضة، هنا لا اعتبار. لكن عندنا كمصريين من خفة الدم بنقول فلوس على أي إيه؟ على أي حاجة. طيب، قال: أو عوضه ثيابا، يعني يدفع المال نقدا، يا إما يدفع ما يساوي إيه؟ ثيابا. وعلى فكرة الرواية كما ذكرنا في أول كلام رواية مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف، حتى لا يتذرع بها أحد ويقول يجوز دفع العوض في الزكاة، دفع القيمة. فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. كتاب لما أرسلنا مع رسوله إلى ملوك حمير ردوا عليه. أما بعد، ده رسالة ثانية إلى زرعة، اللي هو زرعة زيزن، زرعة اللي اسمه زيزن، ما أرسل إلى عبد كلال لولاد الاثنين، وإلى ملك معافر اللي هو ذو عين، مش كده؟ طيب، هنا رسالة أخرى إلى مين؟ إلى زيزن. كتب الصحابي أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن رسول الله محمدا النبي الذي أرسله الله تعالى أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا أتاكم رسلي، رسالة لمين؟ إلى ذي يزن، بيقول لهم إيه؟ إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا. ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي يزن معاذ بن جبل، وعبد الله بن زيد بن عاصم، ومالك بن عبادة، وعقبة بن نمر، ومالك بن مرة، وأصحابهم. قال: إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وأبلغوها رسلي، وإن أميرهم معاذ فلا ينقلبن إلا راضيا. يبقى الرسالة دي أرسلها لمين؟ لمن أسلم ولمن بقي على كفره. طيب، مين كبيرهم؟ زرعة ذو يزن. طيب، قال له يعني ستأتيك رسلي، إذا أتوك استوصي بهم خيرا، وكبيرهم لأن كبرته الأمير بتاعهم معاذ، مطلوب منكم إيه؟ أن تجمعوا لهم صدقاتكم والجزية من مخالفيكم، ممن بقي على إيه؟ على دينه. ثم قال: لا ينقلبن إلا راضيا. ثم كتب: أما بعد، فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله. ثم إن مالك بن مر الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين فأبشر بخير وآموك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخذلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مولى غنيكم وفقيركم وإن صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيته إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به خيرا وإني قد أرسلت إليكم من صالح أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم وآمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني دي رواية تانية أن الناس أمر بالكتابة فكتبت هذه الكلمات إلى زرعة ذي يزن أو يعني زرعة ذي يزن اللي هو كان ملكا من ملوك إيه حمير. قال له يعني اللي أنت أرسلت إلي أخبرني أنك أسلمت وأن إسلامك صحيح وإني أؤمرك على قومك. يبقى أبقاه ملكا ولا أبقاه أميرا. طيب وآمرك بمالك خيرا. ثم كتب له ما أراد من إيه من إخراج الزكاة والوصية بأهل الإسلام خيرا ثم أشعره أن الصدقة لا يأخذها النبي لنفسه إنما يوزعها على مين؟ على الفقراء والمساكين وبين له أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طب لماذا التبيين ده بالذات؟ لماذا ذكر التبيين ده بالذات؟ وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيته. الملوك زمان لما كانوا بيجمعوا كان هم اللي بيأكلوا، مش كان ده الحال؟ كان الملوك زمان إذا جمعوا المال من الرعية أكلوهم. فهو نوع بيبين له يعني النبوة غير الملك، النبوة غير الملك، لا تحل الصدقة للنبي ولا لآل بيته إنما هي زكاة تقسم على فقراء المسلمين ومساكينهم. قال له يعني الأمر خلاف ما عندكم. ثم بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا أوصاه وعهد إليه ثم قال له يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب تعالى في هذه الجزئية من الرواية في كلمة ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث أو أنه حدث، مين يقول لي عبد الله ابن أبي بكر الصحابي الجليل؟ يعني متى مات؟ ها عبد الله بن ابي بكر، وسيدنا ابو بكر كان مخلف كم ولد؟ ها قول محمد، قول هو خلف كم ولد؟ عبد الرحمن ده الاكبر مش كده، وخلف عبد الله اللي كان مع سيده عائشه في الايه في حجه الوداع، وخلف محمد. محمد ده متى ولد؟ متى ولد محمد؟ لا يا شيخ سيد، اللي هيقول له جايزة واللي مش هيقول له جايزتين. ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع يا جماعة، مش أسماء بنت عميس كانت حامل بمحمد وهو في النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع في ذي الحليفه وضعت مين؟ اسماء. وضعت مين؟ وضعت محمد. يبقى محمد ولد سنه 10 هجريه، سنه 10 من الهجره، سنه 10 من الهجره في شهر ذي الحجه ولا قبل ذي الحجه؟ متى خرج عليه وسلم من ايه من المدينه قصر مكه في ذي القعده. يبقى افهم شوي، يبقى عبد الرحمن الاكبر بكري ابو بكر وعبد الله، وبعدين محمد ولد سنه 10 هجريه في شهر 11 يعني شهر ذي القعده. طيب يبقى كلمه انه حدث ولا انه حدث؟ لا حدث، يبقى الروايه طلعت بره. وبعدين بعض الصحابه يقول لك لا ده هنا ده الصحابي اللي ارسله، ومرسل الصحابي ليس كمرسل ايه؟ ليس كمرسل التابعي. افهم شويه. ومن ثم حدث لعلها يعني ان كانت وان كانت حدث يبقى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي بيبقى ايه؟ بيبقى صحيح. لكن الشاهد في الروايه عهده الى ولاته والى عماله صلوات الله وسلامه عليه، كان دائما يوصي العمال والولاه، يوصيهم بالرعيه. قوله يسر ولا تعسر، خلينا في يسر. نحن اليوم لو اردنا ان ننزل هذا الكلام الى الواقع كيف ننزله؟ في التعامل مع الناس. انت كطالب علم شايل كتابك ورايح الدرس، كيف تشتغل في التيسير؟ كيف تحبب الناس؟ انا مش عايز تقول لي كلمه وتقف بعديها. كيف تحبب الناس في منهجك؟ يا شيخ خيري، كيف تحسن معاملتك؟ خليني اقف عند كلمه الاخ مجدي، حسن التعامل مع المخطئين. انا برضو عايز اجليها اكتر، برضو عايز افتحها اكتر. احنا عمالين نلف وندور في كلمه واحده. يا حبيبي، فقه التعامل والتيسير ده فقه كبير. لما واحد يسالك سؤال والاجابه يعني اختلف فيها العلماء، ينبغي أن تنزله على السهل اليسير، ينبغي أن تنزله على السهل اليسير وتترك الصعب لنفسك. ما تقولش أصل الأحوط كذا، الأحوط دي خليها لك أنت، خلي الأحوط لك أنت، أنت تطيقها، أما غيرك لا يطيق الأحوط. ما دامت الثانية صحيحة فلماذا لا تنزله على الصحيح إن كان يسيرا؟ ده التيسير. لذلك لما بيقولوا تغيير الخطاب الديني، هو الخطاب بتغير؟ الايه اللي بتغير؟ التوصيف بتاع الخطاب، السمات. بدل ما عندي في الفتوى قولان والقولان من ورائهما أدلة صحيحة، فرق بين أن ألتزم أنا بالأحوط تدينا، ده شأني أنا، لكن لا ألزم به غيري. انزله هو على اليسير، يبقى انا كده غيرت خطاب الدين، دعوت الناس بالتيسير. كلمة يسر، يسر يعني خاطب الناس باليسير، ومرهم باليسير، ومرهم باليسير. ولا تعسر، ولا تعسر. الله، طب انت مش فاكر اني واحد من الصحابة الكرام يعني ترك الصلاة خلف أحد الصحابة بحجة أنه يطيل في الفجر؟ مين الصحابي اللي كان بيطول في الفجر؟ ما هو معاذ ده، مش ده معاذ؟ كان بيطول في الفجر ليه؟ كان بيشهد الصلاة كفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم يترك المدينة ويأتي بني سلمة يصلي بهم الفجر ثانية كشخص هو يصليها نافله، فكان يطول. وبعدين اتى احد الصحابه، وبعدين كده يعني كان لعله يعني عايز يسقي الارض او حاجز ميه او الى اخره. فلما اطال بلال معاذ في الصلاه يعني فارقه وصلى وحده وانصرف، واتى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له، قال يا رسول الله معاذ بيطول جدا. فالناس استدعاه وقال له افتان انت يا معاذ؟ أفلا قرأت بسبح والغاشية؟ يعني اقرأ سبح سورة كاملة يا سيد، بدل ما تقرأ البقرة اقرأ سبح، اقرأ الغاشية، تمام كده؟ يبقى معاذ هنا قال له أفتان، وهنا قال له ايه؟ قال له يسر ولا ايه؟ ولا تعسر. التزامك أنت كشخص وتدينك ده شيء، وإنزال الناس على السهل شيء آخر. لا تنزل الناس على ما أنت عليه إلا إذا قالوا لك اختر لنا. قال لك يا عم الشيخ بتشوف على نفسه ورأيت فيه يعني فهما حسنا، قل والله الأولى صح لكن هذه أضبط وهذه أعلى، يبقى خذها له من جهة الأعلى. ما تقولوش دي ما هنفعش، ما تقولوش دي حرام، ما دام مش حرام كيف تحرم؟ ولا تقول له دي بدعة، لا، البدعة ما دل عليها دليل شرعي بأنها بدعة. أما ما غاب فيها الدليل، ما غاب فيها الدليل، إن قال لك اختر لي قل له أنا أفعل كذا، ولا تقول له افعل كذا، قل له إيه؟ أنا عن نفسي بعمل كذا. إن راق له أن يتبعك كان له، وإن لم يرق له أن يتبع وأراد أن يأخذ بالأيسر يأخذ بالإيه؟ بالأيسر. يسر ولا تعسر. وبعدين وبشر ولا تنفر. في ناس كده عهدتها الأخبار السوداء، ولا مش ما فيش، ما يقعدش في قاعدة إلا ما يقول لك خبر ينكد عليك، وهو مفكر إن الكلام ده يعني إن هو بيجيب النادرة. لا، دائما احمل للناس ما يفرج أساريرهم، احمل للناس ما يعينهم على الراحة. يعني ده هات الأخبار الطيبة اللي تشرح الصدر، ما انت بتسمع كل شيء، خلي الشيء صعب ما تقولوش، لا تقوله إلا محذرا، لا تقوله إلا منذرا. لكن مش بتيجي كده تبقى على الناس قاعدة كده مبسوطة ويعني ومهيصة، قول لهم على فكرة يا جماعة 50 واحد انفرموا. يا أخي قول كلمة كويسة، اللي بيأكل حلم اللقمة بتنغص على الناس ليه؟ احمل الأخبار الطيبة، اعطي الناس أمل في الحياة، اعطيهم أمل إن الأمور تتحسن، اعطيهم أمل في الراحة. يبقى بشر ولا تنثر. طب أنت كخطيب تتكلم الناس في ايه؟ ما تجعلش اصل الخطبة النار، اجعل خطبتك في مشكلة من المشاكل واعرضها كويس، اذكر اساس المشكلة واذكر الاثار المترتبة على المشكلة، وبعدين اذكر الحلول المناسبة للمشكلة. وفي الخطبة الثانية قولهم اللي هيعمل كذا جزاؤه الجنة، واللي حيخالف كذا جزاؤه ايه؟ النار. ما تمسكش الخطبة من اولها لاخرها على ايه؟ عن النار. هو قال لك بتكلم في الدين، تتكلم في الدين يا عم الشيخ، ما حدش قال لك لا، بس مين قال لك اللي هيحضر النهارده هيحضر بكره؟ مين قال لك كده؟ اللي ممكن واحد حضر يقول لك نار نار، ما دام نار يبقى قاموا في الدار. اصلي لايه؟ ما الراجل قال فوق المنبر وان منكم الا واردها كان عليك حتما مقضي، خلاص يبقى خليني في الدار، ما دام في الاخر النار والاول يبقى خليها نار بنار. لا، ما تيأسش، اجعل النار كما جعلها الله في القرآن، جعلها للتخويف للترهيب. يبقى امسك اي مشكله في الوجود ثوره كبرت، قسمها كده، هيئ الناس الاول للسماع، هيئهم للسماع باخبار كويسه في المقدمه، مقدمه كويسه كده وفيها دعاء، الناس هتيجي معاك، وبعديها اما بعد وصلهم بالتقوى، وبعديها قل ليهم والله نحن نأمل في الحياة الطيبة، والحياة الطيبة لها علامات، من علاماتها ادخل للناس كله حيفتح حنكو. طيب وبعديها قل ليهم ولكن ما شاهت الأحوال إلا لأن الأخلاق قلت، ومشكلتنا اليوم أو موضوعنا كذا، اذكر الموضوع وقسم الموضوع 1 2 3 أساس المشكلة وأسبابها والأثار المترتبة عليها، ثم أذكر العلال خمسة وخمسة وخمسة، يبقى كده قدين ربع ساعة، والخطبة الثانية خمس دقائق، طمعهم في الجنة وخوفهم من النار والسلام عليكم ورحمة الله. كده يبقى أنت بتبشر، لكن تمسكهم هو مش مسكهم غير في الموت والنار، الموت والنار، الموت والنار. يا عمي والله احنا ما احنا آمنا بالموت أو بالنار، مش مشكلة، بس كلمهم مرة عن الجنة، كلمهم مرة عن الحياة، اعطيه أمل. يبقى كلمة بشر يعني احمي الأخبار السارة، ما ربنا خلق الجنة وخلق النار ونحن نؤمن بهذا يقينا، لكن دائما باستمرار كده طمعه، وفي الآخر خوفه، قل له اسمع، ما انت ما هو العاصي ده طمعان وبيعصى الله تبارك وتعالى من قبيل الطمع في رحمته، لكن برضه في قل له في الآخر، لكن في ربنا قال في القرآن وإني لغفار لمن تاب ها وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبعديها بين قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى احمله على هذه واحمله على هذه. قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، ثم إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك. أيوه مين هيسأل؟ سؤال الجاهل خلاف سؤال العالم، ولا يستويان؟ الجاهل هتسكته بأي كلمة، هتسكته بإيه؟ بأي كلمة. أما اللي عنده علم مش هينطلي عليه أي كلام، هو كاشفك كاشفك. وبين الله سلام أن الكتابي سيسأل عن المتشابهات ممكن، وسيسأل عن الغيبيات ممكن. ما أنت عرفت قصة عبد الله بن سلام لما أسلم، سأل النبي الأول ولا لا؟ صلى الله سأله، وكان من أسئلة سأله عن طعام أهل الجنة، إيش كده؟ طيب قال له وإنك ستقدم على قوم أهل كتاب يسألونك ما مفتاح الجنة، فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى هذه الإجابة عندهم في كتبهم ولا غيبة عن الكتب؟ عنده. قال له أجبهم بما عنده، قل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الرواية الثانية قال ابن إسحاق فخرج معاذ حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتته امرأة من أهل اليمن فقالت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوج المرأة عليها؟ بعد أن قرأنا ما رواه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما من بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإرساله لمعاذ بن جبل، أوصاه وعهد إليه ثم قال له يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة، فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر ابن إسحاق من قول عبد الله أن أبي بكر قال فخرج معاذ حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من التيسير والتبشير. فأتت امرأة من أهل اليمن فقالت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوج المرأة عليها؟ قال ويحك، إن المرأة لا تقدر على أن تؤدي حق زوجها، فأجهدي نفسك في أداء حقه ما استطعت. قالت والله لئن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتعلم ما حق الزوج على المرأة. قال ويحك، لو رجعت إليه فوجدته تنثعب من خراه قيحا ودما فمصصت ذلك حتى تذهبيه ما أديت حقه. طبعا الرجال سعداء بهذا الكلام، ما هو الرجل يعني تتطاول عنقه إذا طولب له بحقه، ويتصاغر حتى يتقزم إذا طلب منه حق امرأته. ده كلام صحيح ولا صحيح؟ صحيح. صحيح. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بأنه سيسأل، سيسأل معناها خذ عدتك وراجع معلومتك واقرأ دينك حتى إذا سئلت تجد عندك إجابة. فبعد ما معاذ تناول القضايا اليسيرة يرغب الناس في الدين وفي دعوة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، واستخدم البشارة وتهيأ الناس، جاءته سائلة بتقول له يعني انت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاوبني. الله، لماذا جاءت له يا صاحب رسول الله؟ لماذا يعني قالت له يا صاحب رسول الله؟ لماذا بالتخصيص كده بالذات؟ عندك يعني فيها حاجه كده؟ لانه سيجيب لسان رسول الله. شوف، لانها تعرف ان اصحاب الانبياء علماء، تعرف ان اصحاب العلماء الانبياء ايه؟ علماء. بتقول له يعني انت صاحب النبي، يعني عندك العلم، اخبرني بقى. فهو قالها اجهدي نفسك في طاعته. قالت له لو كنت صاحب النبي بالفعل ما تعرف. هو لما قال لها اجري نفسك بطاعته بين الحق ايه، ولا جعل الامر يعني امر مطلق مش كده؟ قالت له لئن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لتعلم ما حق الزوج على المرء. يبقى انت عارف. يلا، هي بتكلم كلام شديد ليه؟ ده اسلوب في الكلام شديد، ده كلام شديد في يعني في الخطاب، ده خطاب صعب. بتقول له لئن كنت صاحب رسول الله يبقى انت عارف. فقال لها خلاص، ما دام انت يعني الامر مش واصل معاكي. قال لها ويحك، وكلمه ويح خلاف كلمه ويل. ويل تقال في الايه؟ في الذم، اما ويح تقال في المدح وفي غيره. قال ويحك لو رجعت إليه فوجدته تنثعب من خراه قيحا ودما، يعني لو مناخيره وارمين على الآخر ومليانين قيح ودم وبسيله، مش بسيله مخاط، مع ذلك بسيله ايه؟ قيح ودم. فمصصت، ما قالش فلحست، قال فمصصت ذلك حتى تذهبيه ما أديت حقه. يبقى أي حق هذا؟ حق عظيم، حق عظيم. ده حق الزوج على الزوجة. واحدة برة بتقول طب يا عم شغل، ما انت شاطر، قول حق الزوج على الزوج قد ايه. كذلك حق الزوجة على زوجها لا يقل عن هذا الحق. أطمن اللي في البيوت، أطمن اللي في البيوت، لا يقل حق الزوجة عن حق الزوج. طيب، يبقى إذن معاذ رضي الله عنه أجاب هذه المرأة السائلة على سؤالها.